فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني. فنام فأتي رؤيا صالحة، فأتي فقيل له: أما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك على غني فلعله أن ينظر فيعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذه الخطبة أعددتها بفضل الله عز وجل للحديث عما نحن فيه الآن، عن هذا الصرح إن شاء الله عز وجل، عن مسجد نبي الله إسماعيل الذي يعد حضانات للأطفال، التي ستكون إن شاء الله عز وجل أكبر حضانات في مستوى خط القناة كله بإذن الله. ومما يسعدني ويسعدكم أيضا أنكم تعلمون في أن هذه البلدة السويس خاصة في موضوع الحضانات نحن في أزمة شديدة. كثير جدا منا حينما يولد له مولود ويريد أن يذهب به فيجلس يدور حول نفسه، يروح المستشفى الفلاني يقول لك مفيش مكانها، مستشفى فلانية مفيش مكانها، مستشفى فلانية مستشفى خاص اليوم ب 800 جنيه، اليوم ب 1000 جنيه، واستغلال. هذا مما يسعد الإنسان أن يكون في هذه البلدة التي يتشوق أهلها أصلا إلى الطب، وهي فقيرة جدا طبيا، أن يكون في هذا الصرح. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في عمله. جئت لأتحدث عن فضل الصدقة حتى يكون للمتصدق نية. تيجي تتكلم عن الصدقة ممكن واحد يتصدق مش حاطط في دماغه أي حاجة، لا، احتسب قبل ما تطلع جنيه من جيبك، تحتسب قبل ما تطلع جنيه، تحتسب أنا هطلع جنيه ليه. أنا أقول لك بقى هطلع جنيه ليه، الخطبة كلها هقول لك هطلع جنيه ليه. تنقل بقى أنت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، اللي تحبه، اللي يحبه قلبك، وكلها أحاديث جئتك بها من الصحيحين وفي الصحيحين، والحمد لله رب العالمين. صدق حتى يكون لك باب، احفظ بالله عليك، احفظ، أنا عايزك تحفظ الخطبة دي، يكون لك باب من أبواب الجنة الثمانية. تعلمون أن أبواب النار سبعة وأبواب الجنة ثمانية، لما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية. أيها الشاب، عايزين نعرف بقى أسماء كل باب إيه؟ ورد؟ ورد، ورد، ورد، ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. ما فيش أي مشكلة أن كل واحد يعمل عمل في الدنيا، كان بيحب الصلاة أوي يخش من باب الصلاة، كان بيحب الصدقة أوي يخش من باب الصدقة، كان بيحب الحج أوي يخش من باب الحج، لأن فيه في الثمانية باب حج. الحديث ذكر أربعة، في أربع أبواب تانيين، في باب الحج وباب العافين عن الناس وباب الذكر وباب العلم. صليت على الرسول؟ دي أبواب الجنة الثمانية. فإنك أبو بكر يقول: ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. مش قصة إن واحد يخش من باب، القصة إيه بقى بتاعت أبو بكر الصديق؟ يقول لك: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ في شخص مسلم ممكن بالثمان أبواب ينادوا عليه؟ ها؟ في؟ النبي يقول له إيه؟ يقول له: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية أنت منهم يا أبا بكر. في الأبواب الثمانية بينادوا عليه. فيا رب اجعلنا ندخل الجنة من أبوابها الثمانية. الشاهد في الحديث إن في باب من الأربعة اللي ذكروا في الحديث، باب اسمه باب الصدقة، يدخل منه المتصدقون. واحد، احتسبت دينية، لما تيجي تصدق تقول أنا هتصدق عشان الباب ده، ويستحق الصدقة والله الباب ده. رقم اثنين، أنك لا تصل إلى درجة البر اللي هي أعلى درجة في الإسلام، ها؟ إلا أن تتصدق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل ده البر. كل ده البر يا عم. لخص لنا البر. يقول لك في آية آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انتهى الكلام. ما ذكرها لك في سورة البقرة، ذكرها لك دي كله. ها؟ من ضمن كلام آية سورة البقرة، وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال على إيه؟ على حبه. خد بالك، آتى المال على حبه دي، وبص آية سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون، وآتى المال على حبه، إن أنت تنفق من أحب الأموال إليك، لأن الله عز وجل لا يحب أن تنفق من خبيث مالك. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تغمض عينك وما تاخدوش. والله بقول لك إيه، ادي القميص، القميص المقطع ده، هات القميص المقطع ده عندك، ادي للفقير اللي بره. اقول لك احنا هندبح خروف، هات حته اللي هي الشحمه، هات هندبح عجل، هات حته العظمه دي اللي عندك اديها للفقير ده. الله لا يحب ذلك. لما تيجي تنفق، انفق، انفق مما تحب. ليه يا عم الشيخ؟ عشان درجه البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه، قالت أنس ده يا جماعة ابن أم سليم، أم سليم دي مرات أبو طلحة اللي هي نزل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس بن مالك أم سليم، قال: رأيت قصرا وبجواره جارية بفناء القصر، فسألت لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. ورأيت الرميصاء امرأة أبي طلحة، اسمها الرميصاء بالصاد مش بالسين، خدت بالك؟ فيقول لك يا انس اللي هو ابو طلحه جوز امه، ابو طلحه جوز امه، يقول ايه عن ابو طلحه؟ يقول لك: كان ابو طلحه اكثر الانصار مالا، وكان احب امواله اليه بيرحاء، حديقه كبيره جدا، وكانت اغلى امواله واحب امواله اليه، وكانت مستقبله المسجد، في وش المسجد النبوي، طبعا اتهدت من زمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشرب فيها من ماء طيب. وأجمل حاجة في الحديقة دي إن النبي كان بيخشها يشرب فيها من ماء طيب، دي كانت أجمل حاجة في الحديقة. فأنزل الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الصحابة بقى مش زينا احنا، الصحابة لما يسمع الآية يعمل. قام أبو طلحة قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. الحتة الجوانية دي، الحتة الجوانية، شو الناس اللي بتعمل لله، مفيش جوانية كده تستخبى على ربنا أبدا. وهي صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: بخل بخل بخل بخل، ذلك مال رابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. يبقى درجة البر، لما أجي أصدق أدور على درجة البر، لما أجي أصدق أحط في دماغي إن يوم القيامة حر وشديد ومحتاج ظل يوم القيامة، ولا أنتوا إيه رأيكم؟ تعلمون جميعكم أن يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس، وهذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. تدنو الشمس يوم القيامة من الرؤوس ويعرق الناس في عرقهم حتى يبلغ عرقهم آذانهم لغاية هنا، ويلجمهم العرق إلجاما، بيعوموا في العرق، عرق يا سيدنا، الشمس فوق وهو بيعوم في العرق حتى يلجمهم إلجاما. ايه بقى علاقة الصدقة بالموضوع ده؟ لا ما انا هقولك. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إحنا موضوعنا إيه؟ موضوعنا هذا الرجل الذي تصدق فأخفى، ها؟ هو جاي طن أسمنت المسجد نبي الله إسماعيل عشان يبني الحضانات عشان يقع تحت قول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جاب لنا اسمنت، ممكن لو تقدر ما حدش يعرف انت مين اعمل كده، ها؟ مش جايب الطن، وده اللي انا هقوله في الخطبه الثانيه ان شاء الله، عشان يقال، ها؟ عشان يقال، لا ده جايب لله. لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بتصدق عشان في ملك كل يوم بيدعي لي لو تصدق. والحديث في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه واله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلف. وده قبل ما أقول لك تفسيره في حديث عدي بن حاتم اللي في الصحيحين. وما أدراك ما حديث عدي بن حاتم أو حديث أبي هريرة أيضا، أحاديث بتفسر الحديث ده. قبل ما أقول لك تلفا دي يعني إيه؟ تلفا دي يعني ربنا يديك مال وشايفك سبحانه وتعالى يراك ممسكا فتاخد رزق، تاخد المال وما تلاقيش بركة في المال، فتلاقي الراجل اللي بيقبض 10,000 جنيه في الشهر بيستلف من الراجل اللي بيقبض 3,000 جنيه في الشهر. إزاي يا جماعة؟ مش بالعقل، دي بتاعت ربنا. أخد المال ممسك فما يلاقيش، والله مش لاقي، والله مش عارف اصرف، مش عارف اجيب للعيال. ده انت ما شاء الله مرتبك معدي، وما شاء الله رجل اعمال، وما شاء الله مش لاقي والله، والحاله دايما في ضنك. في ايه؟ ده الملك كل يوم بيدعي عليك، كل يوم بيدعي عليك واحد ملك، والملك دعاءه مستجاب ولا؟ اكيد صح؟ اكيد الملك دعاءه مستجاب. اللهم اعطي منفقا تلفا. يلاقي يمسك على 1000 جنيه مثلا هيتصدق بها الارامل او لايتام او لمساكين، 1000 جنيه تلاقي العربيه بتاعته، نسال الله العفو والعافيه، اتخبطت خبطه صرف على العربيه 5,000 جنيه. خبطه جايه من فين دي؟ جايه من فوق. تلاقي نسال الله العافيه كل ابناء المسلمين ابنه اصابه مرض صرف عليه الافات وعمال يستلف من الناس، في مقابل ان هو ما رضيش يتصدق ب 500 جنيه. هو ده اللي انا عايز اقوله في حديث ابي هريره. اسمع الحديث ده والله العظيم عايزك تسمعه بقلبك بجد بجد. اسمع الحديث ده عشان انا بقرا الحديث ده كل ما اقراه واستفيد منه. يقول صلى الله عليه واله وسلم: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلان عليهما جبتان من حديد من سديهما الى تراقيهما، فاما المنفق فلا يريد ان ينفق شيئا الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. هو محتاج شرح الحديث طبعا. أنا أقول لك النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم. شفت الرجل المنفق؟ شبه النبي الاثنين، البخيل والمنفق. وضرب الأمثال ده يا جماعة من ضمن يعني فقه وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده من ضمن ما أوتي من جوامع الكلم. يضرب لك المثل عشان تفهم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الاثنين عليهم جبتين. جبتين دي ايه؟ شفت انت الدرع اللي بيلبسوه في الحرب؟ طب شفت انت فانلة حمالات، اعتبرها فانلة حمالات بس حديد. من فين لفين؟ من هنا من الثدي هنا لغايه التراقي، بس مش تحت فانلة، مش كامله لغايه تحت كده حمالات، لا لا، هي اخرها هنا، ومن هنا لغايه هنا حديد بقى، مش قماش، حديد. ايوه وبعدين يا رسول الله؟ خلاص خدت الاثنين، الاثنين لابسين كده. تعالى بقى للمنفق. اما المنفق فلا يريد ان ينفق شيئا، ان يعني كل ما يجي ينفق شيء سبغت، سبغت يعني وسعت ووفرت على جلده، تتوسع وتنزل، تتوسع وتنزل. وهي اصلا كانت ضيقه في الاول، ضيقه جدا، ضيقه جدا، ضيقه جدا، كل ما ينفق توسع، كل ما ينفق توسع، تنزل تنزل تنزل. قال حتى تخفي بنانه. شفت البنان اللي هو الصابع؟ الكم بيبقى عامل كده يا جماعه، من كتر طول الكم، الكم بيبقى عامل كده مدلدل كده، ها كده. وتعفو اثره، تعفو اثر الاثار، اثار الاقدام، الجلابيه بتجر في الارض، فدلاله على ان هي طويله جدا، من طول الجلابيه كل ما يمشي بتمسح الاثر بتاعه من وراه، تمسح اثر الاقدام، دليل على ان الجلابيه طويله قوي والكم طويل قوي، اللي كانت كده بقت طويله جدا. ضرب مثل للراجل اللي بينفق فاغناه الله من النفقه. صليت على رسول؟ اهو ما حدا، ده حديث النبي، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا بلال انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. قال الله تعالى في الحديث القدسي ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، يا ابن ادم صدق، صدق ربنا، صدق والله انا مصدق. اصل في بعض الناس ما صدقتش لدرجه ان خلت ربنا يحلف. ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والارض، ربنا حلف، ربنا بيحلف بذاته، ورب السماء والارض انه لحق لسمع انكم تنطقون. خدت بالك؟ ف سبحانه وبحمده يقول في الحديث القدسي ايه بقى؟ يا ابن ادم انفق، انفق عليك. هتنفق والله هينفق عليك. وقال يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. انظر ما انفق مذ خلق السماوات والارض، فان ذلك لم يغض ما في يده، لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. انفقي اسماء ولا توعي فيوعي الله عليك. اوعي تغطي الحله، الوعاء اللي هو الحله والغطا، غطا الوعاء، اوعي تغطي، لا توكي، الرباط بتاع الحزمه اللي كان بيحطوا فيها الفلوس، لا توكي فيوكي الله عليك. اوعى تمسك، اوعى تمسك فيمسك الله عليك، اوعى توعي فيوعي الله عليك. انفقي ولا توكي ولا توعي فيوعي الله عليك. اما المنفق فلا ينفق شيئا الا سبغت ووفرت. اقسم شيخ من مشايخنا على رجل كان قاعد في العزومه بتاعته في المملكه العربيه السعوديه، وشيخنا ده بيقول لنا كده، والله الراجل قاعد عازمنا وراجل ملياردير، فقال لهم يا جماعه قبل ما تاكلوا تعرفوا كل الخير اللي فيه ده من ايه؟ قالوا له الله اعلم. قال والله ليس الا من النفقه في سبيل الله. والله كل السعه دي ان انا بنفق في سبيل الله والحمد لله. فمش بالعقل، انا محتاج ديا فمش هحطها، انا محتاج دي فلا، انا مش انا اللي اتصدق خالص، حتى ولو بالقليل، حتى ولو بالقليل. اما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانها. الحديد ده عباره عن حلق، كل ما يجي يمسك تقوم الحلقه ضيقه اكتر، وهو اللي يوسعها، عايز ربنا يوسع عليه، النبي اللي بيقول مش انا والله، فهو يوسعها فلا تتسع، مش عايزه تفك خالص، طلع يا سيدي ما تمسكش قوي كده، هو يوسعها مش بدماغك، بالبركه بتاعت ربنا، والله والله بالبركه. اخرج الامام مسلم من حديث ابي هريره، والترمذي من حديث ابي كبشه الالماري، وهذا لفظ الترمذي، قال ابو كبشه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه اقسم عليهن. والله احنا مش محتاجين النبي يحلف، بس النبي حلف. ثلاثه اقسم عليهن: ما نقص مال من صدقه. اوعى تقول في جيبي 200 جنيه اطلع منها 20 هتبقى 180، لا والله هي 200 ببركتها زي ما هي 200، نقص مال من صدقه، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه. دي رواية الترمذي. وكذا مسلم إلا في الثالثة، قال مسلم في الثالثة: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فانتبه المناديل يا جماعة. فاوعى تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، ما تعملش كده ولا تقول حد الدين، خدت بالك؟ لا تسأل الناس شيئا، لأن المسألة أصلا حرام. وأنا عملت خطبة كاملة في موضوع المسألة ده، وأقول لك أهم حديث في الخطبة عشان مش هينفع أقولها طبعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي جليل وقد تحمل حمالا اسمه قبيصة ابن مخارق الأشجعي. قبيصة ابن مخارق الأشجعي قال له: يا رسول الله تحملت حمالة، فقال: اجلس حتى تأتينا الصدقة. ثم قال لي: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة. إيه يعني تحمل حمالة؟ هقول لحضرتك، اتنين بيتخانوا مع بعض، خلاص واحد فيهم هيقتل التاني على فلوس، أنا ليا عندك 5000، مالكش؟ لا ليا. قال له: خلاص يا عم الفلوس دي عندنا، وفك ومفيش دم الحمد لله. هو الراجل اللي قال عليا أنا 5000 معهوش ولا حتى جنيه واحد، ده اسمه إيه؟ اسمه تحمل حمالة. ده تحل للصدقة؟ أو تحل للصدقة. رجل تحمل حمالة فحلت له الصدقة، فحلت له المسألة حتى يقيم قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ورجل اجتاحته جائحة، إيه اجتاحته جائحة دي؟ رجل أعزكم الله فتح سوبر ماركت ما عندوش مصدر الأكل العيش غير السوبر ماركت ده، صحي من النوم لقى السوبر ماركت اتولع في النار، اتحرق، حصل اشتعال، خلاص ما فيش ولا حاجة، ما فيش ولا حتى باكو بسكوت. ده اسمه اجتاحته جائحة، خدت كل ماله. راجل عنده ما أعزكم الله بهائم في الزريبة، وصحي من النوم لقاها كلها اتسرقت، ده اسمه اجتاحته جائحة، خدت بالك؟ حلت له المسألة، إن هو يسأل الناس مش على طول، حتى يقيم سدادا من عيش، أو قال قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة، الفاقة هي الفقر الشديد، حتى أشهد ثلاثة من أهله يقولون إن فلانا أصابته فاقة، حلت له المسألة. قال: فما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. وهتفكر إن اللي ماشيين في الشوارع دول ويسألون الناس تكسرا، إنما يسألون جمرا من النار، يسألون جمرا من النار. لا تسأل الناس تكسرا، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، من سأل الناس تكسرا فمعاه عمارة واثنين وتلاتة، وماشي عمال على عكاز وعمال لي رجله مقطوعه واللي لابسه نقاب عشان ما حدش يعرفها مين هي اللي بتشحت. ها، يسالون الناس تكسرا. علامه المسكين عندنا انه لا يخرج يسال الناس شيئا، ده علامه المسكين. جبت منين يا عم الشيخ العلامه دي؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صليتوا عليه. رواه الامام البخاري من حديث الزبير ومن حديث ابي هريره، والروايه روايه ابي هريره. قال صلى الله عليه واله وسلم: ليس المسكين ذلك الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم: لا يسألون الناس إلحافا. ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس شيئا. رواية تانية والاثنين في البخاري. ها، لا يفطن له، محدش يحس بيه اصلا ان هو مسكين، محدش يحس بيه خالص ان هو مسكين، قاعد في بيته وما بيسألش الناس شيئا، مش الناس اللي بتلف على الناس. فهذه نوايا، لما تيجي تتصدق انه انت تكون تحت الظل، انه بهذه الصدقة انك تجد التمرة يوم القيامة كجبل احد. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه واله وسلم قال: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا، فان الله عز وجل يتقبلها بيمينه ويربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه، خروف يعني او الجمل، حتى يكون مثل الجبل. ها، جبل، جبل وقاية من النار، بتصدق عشان ربنا ينجيني من النار. نوايا انو ممكن تعمل كل النوايا دي في صدقه واحده. روى الامامان البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على مصلى النساء في عيد فطر او اضحى، بعد ما خلص صلاته عدى على ايه؟ عدى على النساء. والحديث رواه ايضا البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ولكن هذه روايه ابي سعيد الخدري. قال فقال يا معشر النساء تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار. قالوا وبما يا رسول الله؟ ليه يعني؟ قال تكثرن اللعنه وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت إحداهن وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضك لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ايه الشاهد من الحديث يعني؟ الشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تصدقنا فاني اريتكن اكثر اهل النار. تصدقنا معنى الكلام ان الصدقه هذه تدفع صاحبها عن النار. وكذا روى البخاري من حديث عدي رضي الله عنه ان رجلان اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم احدهما يشكو العيله والاخر يشكو قطع السبيل. فقال صلى الله عليه وسلم اما قطع السبيل فإنه لا يمر عليك إلا قليل حتى تمر العير من مكة بغير خفير، يعني غفير بالغير لكن بتتكتب في اللغة بالخفير بالخاء. وأما العيلة، العيلة دي هي شدة الفقر، فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد أحدا يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له مين؟ ربنا. ثم لا يقولن له ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن العبد بلى. ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا؟ فيقولن بلى. فينظر عن يمينه لا يجد إلا النار، وينظر عن شماله فلا يجد إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمره. فلا تستقل ما تنفق. لو انا هطلع من المسجد مثلا في جيبي مفيش غير 10 جنيه او 5 جنيه هحطها، مش قليله والله، ربنا هيكترها عنده، بس تكون النيه صافيه لله كده، انا بنفق عشان ربنا يجازيني بما قال في النوايا كلها يوم القيامه. انت لا ترجو بهذه الصدقه اجرا في الدنيا الا زياده الرزق، كل الاجور بقيه الاجور كلها في الاخره. في الدنيا بتحتسب نية واحدة بس، إيه هي؟ إن ربنا يوسع رزقك. لكن في الآخرة عد بقى، عد ولا حرج، كثيرة جدا جدا جدا فوق ما تتخيل. ذكر الله عز وجل الصدقة في القرآن مقارنة للصلاة. الذين آمنوا وأنفقوا، الذين آمنوا وأنفقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. روى مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. يعني إيه الصدقة برهان؟ يعني إيه الصدقة برهان؟ برهان يعني دليل في اللغة العربية، كذا جاءت في القرآن الكريم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم يعني هاتوا أدلتكم على هذا الذي تقولونه. هاتوا أدلتكم. برهان يعني دليل. فلما النبي يقول لك والصدقة برهان، أكنه بيقول والصدقة دليل. كلام ناقص، كلام محتاج، لا يحسن الوقوف عليه. في حاجة اسمها في اللغة مقدر محذوف. إيه المقدر المحذوف؟ لما تيجي تقول لي في المدرسة، محتاجك تكمل. إيه في المدرسة؟ الصدقة دليل. دليل على إيه؟ دليل على أنك موحد مؤمن بالله العظيم. ليه بقى؟ وش معنى جاب الصدقة دليل؟ قال لك هات أي ملحد على وجه الأرض مش مؤمن إن في يوم قيامة، وأقول لك خلاص الناس دي كلها عبارة عن مادة بيموت، ومفيش حاجة اسمها قيامة، مفيش حاجة اسمها بعث أصلا ولا نشور. ها؟ كانوا قديما لا بعث ولا حياة ولا نشور، ما كانوش مؤمنين بده. هات الملحد ده وقول له تعالى عايزين نعمل أي عمل خير، وعايزينك تتصدق بأقل القليل. جوه نفسه يقول ايه؟ تصدق ليه؟ انت كمسلم تتصدق ليه؟ عشان كل اللي قلته في الخطبه الاولى يوم القيامه من الاجور. هو اصلا ما عندوش يوم قيامه هيقوم، هو في عقيدته ما فيش يوم قيامه اصلا. هيتصدق ليه؟ فمش هيتصدق. الكافر هيتصدق ليه؟ مش هيتصدق. فلما بطلع من جيبي ودي لله عز وجل اكبر دليل في الشرع وفي أعمال الشريعة كلها بيدل وبيقول لربنا سبحانه وتعالى بلسان حاله أنا مؤمن بك يا ربي وباليوم الآخر. النبي بيقول كده، أكبر دليل على إنك أنت مؤمن باليوم الآخر الصدقة. إن مش معقول واحد يتعب في فلوس ويشقى عليها في الآخر ومطلعها كده لأي عمل، هو أصلا ما عندوش إيمان باليوم الآخر. طب أنا تعبت فيها، ما أنا أتمتع بها أنا أولى، ما أديها لحد غيري. ها؟ لكن هو بيطلع وهو مؤمن في يوم آخر سيجد هذا عند الله عظيم. الصدقة برهان، الصدقة برهان. وروى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يمشي بفلات من الأرض، فلات جماعة يعني صحراء، ماشي حتة صحراء، يمشي بفلات من الأرض استمع صوتا في سحابة تقول اسق حديقة فلان، سمع الاسم. قال فتتبع هذا الرجل السحاب، أمطرت فوقع ماؤها في حرة، وإذا الماء يتجمع في هذه الحرة حتة كده بقعة يعني، ويندثر في شرجة من الشراج، حتة كده عاملة زي المجرة، بعد ما تجمع في حرة دخل في مجرة ده لوحده، والرجل في الصحراء بينظر وسمع صوت مش عارف الصوت جاي منين، من السماء، اسق حديقة فلان. فجعل الرجل يتتبع الماء، يمشي ورا المية، يمشي ورا المية، حتى وجد رجلا يحول الماء بمساحته أو بمسحاته، عمال يحول الماء اللي جاي من الشراج يدخلها في الحديقة بتاعته. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ أنت اسمك إيه؟ قال فلان للاسم الذي سمع من السحابة. فقال له الرجل يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ أنت بتسألني اسمك إيه؟ ليه؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فماذا تصنع فيها؟ أنت عامل فيها إيه يا عم الحاج عشان خاطر ربنا يذكر اسمك في السماء؟ قال أما إذ قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها هذه الأرض الزراعية فأتصدق بثلثه، تلت المحصول بتصدق به لله. قصة بقى مش قصة إن أنا مرتبي مثلاً 15,000، واحد يقول لي عايزين عمل لله، ها مع إن ربنا بيقبل القليل كما قلت، وتقوم مطلع 100، ليه بتبخل على نفسك؟ ها ليه بتبخل على نفسك؟ ليه 100 بس؟ أنت كده بخيل على نفسك، ربنا هيربيها إن شاء الله إذا كنت صادقاً في نيتك كما يربي أحدكم في الأول. لكن ورد حديث رواه الإمام الترمذي والنسائي بسند صحيح عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 1,000 دينار. حضرتك الدرهم ده فضة والدينار ده ذهب. الدينار بيساوي 12 درهم فضة، خلاص الدينار الذهب بيساوي 12 درهم فضة. فالنبي بيقول درهم فضة سبق إلى الله 1000 دينار، يعني درهم سبق 12000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ واحد يصدق بدرهم، واحد يصدق ب12000 درهم، الدرهم يسبق؟ قال يأتي هذا وماله كله درهمان فيتصدق بشطر ماله. هو كل اللي يحتكم عليه كام يا جماعة؟ رأس ماله كام؟ رأس ماله درهمين. فالحساب عند ربنا مش بالكم، الحساب عند ربنا بالنسبة. نسبة المال اللي انت انفقته ده بنسبة مالك، بنسبة مرتبك الشهري عامل كام؟ النسبة عاملة كام؟ ها؟ النسبة عاملة كام؟ ما واحد ممكن مليونير يطلع لك 100 جنيه، هي 100 جنيه حلوة الحمد لله بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة لحضرتك كمليونير ها؟ تساوي ايه في مالك؟ فدرهم نص ماله. والتاني جاي النبي اللي بيقول في حديث النسائي، دي رواية النسائي، يقول ايه بقى صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي هذا بعرض ماله أموال طائلة وتصدق منها بألف، ها؟ تصدق منها بألف، فيسبق هذا الدرهم عند الله 1000 دينار. صليت على رسول الله؟ فشوف الراجل بيدينا درس في النسبة، الراجل في صحيح مسلم ده اللي نطق اسمه في السحاب، يقول أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها الثلث. سريعا حتى تتم فائدة هذه الخطبة، في شروط كده يا جماعة للصدقة لازم تحطها سريعا سريعا سريعا قبل ما تتصدق عشان ربنا يقبل الصدقة دي. كمان هتتشرطوا علينا نصدق وتتشرطوا علينا، أصلك ربك عزيز، ربك عزيز يقبل منك الصدقة دي بعزة سبحانه وبحمده، يقبلها وهو عزيز، ما تديش صدقة ربنا كده وخلاص، عزيز. حط شروط، شروط: واحد، أن يكون هذا المتصدق مصليا. إيه اللي دخل الصدقة؟ هقول لحضرتك إيه دخلها. قالوا العلماء يعني إن اللي ما بيصليش لا يقبل منه أي عمل، مش صدقة بس، لا صدقة ولا حج ولا صيام. قال رسول الله صلوا عليه، حديث طبعا بيصدم ناس كتير جدا، لكن حديث رواه الترمذي وصححه الألباني، حديث: أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت ربنا يبص على الصلاة الأول، صلحت صلح سائر عمله، فسدت فسد سائر عمله. كل الأعمال بقى بتتبني على إيه؟ بتتبني أولا وآخرا على إيه؟ على الصلاة. إن صلحت في رواية فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، خسارة كبيرة جدا. كل الأعمال راحت، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولا أي حاجة، وكأنه ما عملش حاجة. اثنين، أن يكون المال مال طيب، ما يكونش جاي من حرام. روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما دخل ابن عمر على ابن عامر، كان والي المدينة ساعتها ابن عامر، فقال له هو مريض مرض الموت ابن عامر، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ أنا مريض، ادعي لي ربنا. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضيش يدعي ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. ها؟ من حرام ربنا ما يقبلش صدقة، من غلول يعني من سرقة. طبعا كان والي، وهو كان ابن عمر يقول له: انت كنت بتاخد اموال الناس بالباطل. إن الله طيب، ده حديث مسلم برضه حديث أبي هريرة، اسمع: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومأكله حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ من تصدق بهذا سبحانه وبحمده. يبقى رقم واحد يكون يصلي، رقم اثنين يكون المال مال حلال، رقم ثلاثة لا من ولا أذى. لا من ولا أذى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالمن، صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بليه؟ إيه المن وإيه الأذى سريعا؟ المن ده أن أنت تلاقي إعجاب جوه قلبك بالحاجة اللي أنت عملتها. جزا الله خيرا جاب لنا 3 طن من أسمنت للمسجد هنا، وجوه قلبه كل ما يخش المسجد أنا اللي جبت، جوه نفسه ما بيقولش حد أنا اللي عملت، لا مش أنت اللي جبت، مش أنت اللي عملت، ربنا اللي وفقك لكده وربنا اللي هداك لكده. فلما تخش أول ما تبص تزعل، ما تفرحش، يا رب جعلها خالصة، يا رب تقبل، الله ما عارفين هتتقبل ولا مش هتتقبل دي. ها يبقى على وجب. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي صورة المؤمنون تقول لك لما تأتي ما تأتي صدق أنت عايز تصدق مين، تعمل أي عمل صالح قلبك يبقى مرعوب كده، يا رب هتقبل ولا مش هتقبل، يا ترى أنا مخلص ولا أنا مرائي. ده المؤمن بقى، مش التاني اللي هو دخل صدق بغسالة بتلاجة على الفقير يخش كل ما يشوف التلاجة يبتسم ابتسامة عريضة كده، ها كان يقول نفسه أنا اللي صدقت دي. ده زي بالظبط اللي بيعدي راح يصلي العشاء وناس قاعدة بتلعب ضمن على القهوة، وهو يقول في نفسه جوه نفسه فضل الله أنا راح أصلي، بص دول، يقول لابنه سيبني سيبك منهم دول ناس ما همش أي لازمة ولا حاجة، يقول ربنا مش عارف يعمل فيهم إيه. الحمد لله إحنا بتوع المساجد. الكلام ده بيحبط الأعمال. المن ده الله أمن، الله أمن. انت متعدي على القهوه تلاقي الناس كده تقول جوه نفسك والله لولا ربنا هداني لكنت قاعد معاهم دلوقتي على القهوه. شوف تلاقي نفسك صايم كده، لا ربنا وفقني، والله لولا ما ربنا وفقني الصيام كان زماني دلوقتي بفطر وبعمل، ولولا ربنا ولولا ربنا. ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده ربنا اللي بيقول الكلام ده. والله لولا الله ما اهتدينا. النبي، ايوه النبي. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى. مش ربنا وجد النبي ضال فربنا هدى النبي؟ فالنبي بيقول كده: والله لولا ربنا انا ما كنتش هبقى نبي اصلا. والله لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله النبي بيقول كده. فما تعدي وتتصدق لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه الأذى بقى؟ أشد كبيرة من كبائر الأذى. وإن كان المن مش كبيرة من كبائر لكن الأذى كبيرة من كبائر. يعني أنت أنفقت على يتيم من صغرك، فلما كبر اليتيم مثلا عمل معك موقف فوقفت قدام الناس كلها، ده أنا اللي ربيته، ده أنا كنت بدفع لك مصاريف المدرسة كل سنة، ده أنا كنت بجيب لك هدوم المدارس وهدوم العيد، العيدين مش العيد، ده أنا ياما صرفت على أمك، ده أنا ياما عملت وعملت وعملت وعملت ولا عملت حاجة. كل ده راح بقى المنصور، والله ما عملت حاجه. وهتروح يوم القيامه هتلاقي الصحيفه بيضاء ما فيهاش اي حاجه كانك ما عملتش. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. رابعا واخيرا لا رياء ولا سمعه. لا رياء ولا سمعه. وعندنا حديث ابي هريره احنا نختم به: اشد الناس عذابا يوم القيامه، او قال صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومنفق وشهيد. يؤتى بهذا المنفق إيه؟ إن الله عز وجل وسع عليك وأعطاك من ماله سبحانه وبحمده، فماذا صنعت؟ قل: ما رأيت سبيلا لك يحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. ما شفتش طريق من طرق الخير أنت تحب أن ينفق فيه هذا الطريق إلا وأنفقت فيه. يقول الله له الذي هو يعلم السر وأخفى، يقول له: كذبت، ولكن تصدقت ليقال منفق، تصدقت ليقال جواد، تصدقت ليقال كريم، وقد قيل ثم يؤخذ ثم يلقى في نار جهنم. فأدعوكم جميعا لهذا الصرح العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. ويا جماعة مش احنا بس، احنا عايزين نعمم الموضوع لهذا الاخير لاهل السويس كلها، ده عايزين نعممه ويسمع بيه اهل السويس كلهم. ليه قرايب في السويس وفي الملاحة وفي كفر شعر وفي الزرب وفي السلام، صح؟ اه صح. احنا ممكن ننشر ده عندك على الواتس ويبقى انت الدال على الخير كفاعله. اروي لك حديثا رواه مسلم، حديثا رواه مسلم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا لا اجد ما احمل عليه فاحملني، يعني الدابة بتاعتي ضعيفة او هلكت ماتت، فاحملني الى الجهاد. فقال النبي لا اجد ما احملك عليه. فقال رجل يا رسول الله انا اعلم من يحمله. فقال دله فان الدال على الخير كفاعله، او قال له اجر من دل عليه او مثله، كذا جاءت الروايات. فحضرتك كل واحد انت اخبرته راح عن طريقك انت يا محمد يا مصطفى يا محمود يا محسن، راح عن طريقك انت وراح انا نفسي اعمل كده لله ونفسي فعلا اتصدق وخلي صدقه جاريه، لان دي يا جماعه اسمها صدقه جاريه. وده برضه سامحوني والله، سامحوني سامحوني، الاحاديث بتجيب بعضها، انا عايز انزل والله بس الامر كبير، الامر كبير. انا ما تصدق لله عز وجل في حياتي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل او اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. بعض الناس بعد ما فلان يموت خاله عمه ابوه مات امه ماتت عايزين نعمل صدقه جاريه. ايوه هي ما عملتش ليه؟ السؤال اللي كل العلماء لما بيشرحوا الحديث، حديث طبعا معروف في الصحيحين اشهر من نار على العالم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولا صالح يدعو له. ايوه قال لك السبب في الثلاثه دول ان هو كان سبب فيهم، هو اللي ربى الولد الصالح، هو اللي رباه بنفسه، مش سابه صايع في الشوارع وبعد كده الولد طلع من نفسه صالح فهو يقدر على صلاحه. اذا كان هو اصلا ابوه ما كانش بيصلي وعمره ما قال له يا ابني صلي وعمره ما حفظه ايه في القران، فين سببك انت في صلاح ابنك؟ اصل الحديث مبني على انك انت سبب في صلاح الولد، فلما يطلع صالح ويدعي لك ربنا يستجيب منه ليك. ده اصل الكلام، اصل الكلام اللي انت اتعلمت فورثت العلم، زي الامام احمد بن حنبل والشافعي والسفيانين والحمادين، ها؟ ورث علم، كتب، ولغايه النهارده بنقرا كتاب البخاري ومسلم واقول لك روى الامام البخاري، روى الامام مسلم. ربنا يرحمه بالعلم ده، ليه؟ لان هو بنفسه كتب، هو كان سبب في ده، كان سبب في ان انا لغايه النهارده فوق المنبر بقول روى البخاري ومسلم. ها؟ قال احمد بن حنبل، قال الشافعي، قال مالك، قال ابو حنيفه. كتبوا ورثوا، فكان سبب بالعلم هو اللي عمله بنفسه العلم. والثالثة صدقة جارية، زي كده بالظبط. أنت اللي رحت، مش بعد ما مات، افرض هو اللي كان مات ده، لو كان عاش 1000 سنة ما كانش هيقدم جنيه لله، في ناس كده، لو عاش 1000 سنة مش هيطلع جنيه لله. وابنه بقى راجل أهل دين فيقول لك أنا أطلع عن أبويا، هو فين؟ هو ما طلعش ليه؟ فينك أنت في حياة عينك، في حياتك أنت، ما عملتش أنت ليه؟ عشان تيجي تعمل يعملوا لك بعد موتك. السبب في الحديث هقولها تاني واكرر تاني، النبي قال الحديث ده لان الثلاث اصناف دول كانوا سبب في الصدقه الجاريه، في العلم، في تربيه الولد الصالح. خدت بالك؟ كان سبب. فلما تعمل صدقه جاريه زي دي عد بقى، قعدت 10 سنين 20 سنه 100 سنه وفي اطفال بيخشوا وفي اطفال بيطلعوا، كل ده في ميزان حسناتك وانت جوه القبر، جوه القبر، اه جوه القبر، والعداد شغال. ليه؟ لانك انت تصدقت، انت ساهمت في بناء هذه. لو ساهمت بقلب طوب واحد في مسجد بيتبني، قلب طوب واحد، والله ربك لا ينساه، انا بحلف بالله، والله ربك لا ينساه. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو فرس نشاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاء. ايه يا عم فرس نشاء ده؟ بيقول لها ما تحتقريش الصدقه، ولو هتصدقي بضوافر المعزه. شفت المعزه؟ الشاء المعزه، لما تجيب ضوافر المعزه دي بتترمي، انما لما تستحقرهاش حتى لو الضوافر دي، لو ضفر المعزه تصدقي، ربك هيحفظه والله ويربيها لكم كما يربي احدكم فلوجا. هذا ما كان من توفيق فمن رب الجليل، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل لقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزاننا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.